زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. القاهرة تقدم مواقف درامية مواقف درامية برنامج يعده ويخرجه مصطفى أبو حطب. صديقي المستمع، أنت على موعد معنا الآن لنستمع معا إلى حلقة جديدة في برنامج مواقف درامية. صديقي المستمع، اللي سمعناه ده كانت مقدمة تمثيلية كيد النساء اللي كتبها زكريا الحجاوي وأخرجها يوسف الحطاب. تعال معي يا صديقي المستمع لنستمع إلى موقف درامي من تمثيلية كيد النساء ونتعرف على بعض الشخصيات الرئيسية في التمثيلية. صديقي المستمع، نتعرف أولا على الأم المريضة اللي بتقوم بخدمتها بنتها صالحة، وكانت الأسرة الفقيرة بتعيش على النول اللي بينسجوا عليه القماش وبعدين يبعوه للدلالة. أما الابن فبيعمل على كسب القوت الضروري لأفراد الأسرة لسداد بعض المصاريف اللي تحتاجها الأسرة الفقيرة، وتتردد صالحة على رجل طيب في السوق عشان تقضي حاجتها اسمه المغربي، وكان على علاقة طيبة بأبوها عشان كده كان بيسهل لهم الأمور وبيكون سعيد جدا لما يقدم لهم الطلبات. نشوف حسنى أخت شلبي شيخ بندر التجار غيرانة من صالحة لأن الخطاب رايحين جايين على صالحة، مع إن حسنى بنت شيخ بندر التجار، وده كان سبب كافي عشان تحقد عليها حسنى بنت شيخ بندر التجار. وكان شلبي اللي بقى شيخ بندر التجار بدل أبوه شاف صالحة وأعجب بيها وصمم إنه يتجوزها واتمنى إن صالحة أخوها يشتغل معاه، وفعلا نجح شلبي وشغل صالح عنده. وعشان يكمل الصراع بين الشخصيات دي نجد حسن ابن عم شلبي هو اللي طمعان في الزواج من حسنة، اتفق مع حسنة على الإساءة لسمعة صالحة عشان يفشل موضوع الزواج اللي حيتم بين شلبي وبين صالحة. صديق المستمع، تعال معنا الآن لنرى كيف دبرت المكيدة بين هذه الأطراف. انت ايه اللي دخلك هنا؟ مش قلنا انك تبعد عن هنا وتخليك في المحلات؟ ايوه بلاش الفلحاسة دي، ده انا جاي اقدم لك خدمة. اعمل معروف سيبني في حالي يا حسن. شوف اما اقولك، الحكاية بقت عقدة وشنيطة مفيش فايدة. عايزة صالح يبقى لازم عدوتك تاخد اخوكي وتيجي هنا وحتبقى ستك كده على طول غصب عن عين عينك، مش هتقدر تبص في وشها. ده جمال ايه؟ سبحان الله، اي مخلوقة لازم تنحني قدامها. يا خسارة. بس لو كنت اعرف مين ولاد الحرام اللي دلوه عليها. انا انا اصلا انا مش كروديا، انا مش صالح ومتدروش، ده انا حسن يا حسنة، حسن اللي الدنيا ربتني وزلتني. انا حسنة ربنا ما ادانيش مال زيك وزي اخوكي، لكن اداني عقل افهم بالهوى الطاير. اسمعي، انا اللي اشتريت قلب مسلمان الدلالة وعرفت منها سرك، وانا اللي وضبت معاها خروج صالحة ومروحة للحج مغربي في الغورية، وخدت اخوك صالح وخليته يشوفها. تمام، زي انت ما سبقتيني وشفت العبدة. انا انت فاهمة ان انا اتاكل؟ ده مش كل الطير اللي اتاكل لحمه يا حسنة. كده ده انت اللي. طبعا انا اللي ولي يا حسنة. نعم نعم، في بتبصيلي من تحت لتحت كده. ايه شايف عينيك بتبرق حكما. انا عارفك يا حسنة. ايه بس فكرت في حيلة ناوية تطويني بكاينة من كوينك. اخي ده كان غيرك اشطر. حسن يا حسن، ما تنساش انك انت ابن خالتي. قولي لنفسك دلوقتي انا بين نارين، وانهي فيهم اللي اشد اللي بتكوي؟ مش طايق اعيش والبيت دي على ظهر الدنيا ابدا. طب وزا ريحتك منها؟ تقبض التام. اسمع بس، دلوقتي انا بتكلم معاك بصراحه، لا فيه لف ولا دوران، وعلى كل حال اتكلم، اعرض طلباتك. تبقى مراتي، ابقى جوزك. انا اللي استاهل ان ابقى جوز بنت شبندر تجار المحروسه واللي مستولي على قلبها ومليت. طب واذا وافقت ايه اللي يخليك تصدق؟ على ايه؟ انك تريحنا منها وبعد كده نتجوز. ولا حاجه في الدنيا تخلينا صدقك بعد اللي شفته منك. عمري ما صدق انك تراعي عهد ولا زمة. امال اعمل ايه؟ تشوفي لك طريقة تطردي بيها صالح من العمل، ما استناش. ما اقدرش. بتحبيه مش كده؟ عايزاه يبقى قدامك. الوقت احنا بنتكلم كلام ننفذه ولا بنلعب؟ لو قلت لشلبي عن صالح ما قال مالك في الخمر ولا حيسأل فيا. كمنه بيحب اخته. وكمنك خسرت الدنيا، ساب لك السايب في السايب، ضيعته وخربت له الدنيا ولمته على اللصوص والحرامية اللي بتسهر وياهم. من الناحيه دي مفيش فايده. اسمع، انا عندي الحل اللي مفيش غيره. انا عن نفسي هضحي ما دام تعاهدني انك تتجوزني ولا تفوتنيش زي الكلاب اللي عملوه. اسمعي يا حسنى، انا بس اللي اعرف مقدارك، انا اللي اشتري الاصل مش الزواق. اسمع يا حسن، احنا لو سبينا العبده تفتكر حد يبص لها بعد كده؟ تظن ان شلبي بعد كده ياخدها او حد تاني يوافق ان ياخد واحدة انثبت في شرفها؟ الا طب اخوها وصالح لو كان زي ما بيحكي، يعني راجل شريف وطاهر يبقى لازم يطق يموت. اما اذا كان بس يعني عاملها شغلانة كده علشان يعيش، اهو اديك اهو بتقول سلاحك في ايدك. حسنة بس يلا انت. اعتمدنا على الله. يا صالحة يا نهر الله. من بعد الفطار. فهمت كويس؟ هو فيه وقت يا حسن؟ كل اللي عليك ساعة ما تسمع أذان العشاء تروح خارج من فوق حيطتهم اللي مش كاملة. انت مش بتقول عينة البيت كويس؟ ايوه. خلاص في الساعة دي هي وامها بيكونوا زي ما بسمع متوضيين جاهزين وحيتلهموا في الصلاة. بعد الصلاة بشوية صغيرة تظهر. وعايز اشوف بقى. مالكيش دعوة. حكون انا طلبت شوية الفلفل المخلل من صالح. طبعا هيجري على بيتهم جري. يدخل من هنا يلقى جوه البيت من هنا. المهم انك تعمل انك خزيان ومكسوف وعايز تهرب. وشلبي شلبي عايز يشوف المنظر ده. هو بيفرقه في مروح ولا في مجي؟ ولو كسر انا هتصرف، هخليهم يروحوا هناك سوا. وايه؟ وتبقى تبهدل في روحك شويه. لازم هدومك يبان فيها انك كنت بتشتغل في النول معاها، ولا عصها من الصبغه اللي بتصبغ بيها الصوف عشان تبقى برهان. يا خبر، كل التدبير ده في مخك يا حسنى. وده تدبير يا حسرة ايه لو ما كانش التنفيذ يطلع صح؟ تعرف وحياة حسنة يبان ان انا وصالحة نعرف بعض من سنين. لما اشوف اطلع بقى من تحت السرير يا مسلمان. غار ما عندناش وقت. يلا بتعملي ايه؟ البس الملايه. حد شايف حد في الساعه دي؟ هنمشي على رؤوسنا الشيلان علشان ما حدش يعرفنا، ولو حد لمحنا ما يقدرش يحقق فينا وصفتنا تضيع. تعالي معايا. ايوه الفعي دي. اهدي كمان الفعي يا ام مسلمان. يا اختي ايوه دي يا وليه بقجه. اهدي يا ام مسلمان، دي مش بقجه، دي هدمه قديمه ملفوفه على بعضها. يا اختي دي بينها. ايوه ايوه مغرقاها في الزيت. يلا والشطاطه معاكي اهي، خدي. امال التانية دي ايه؟ يا دهوتي يا خبتي فيكي يا شيخة. تعرفي لو اتلخمتي ورحمة ابويا لأولع فيكي انتي النار. ساتر. اسمعي، ساعة العشاء ما هتقول الله اكبر انا هقف عند الحيطة اللي مش كاملة علشان اكون اطمنت ان حسن دخل جوه البيت. ايوه. هروح مولعة في الخشب والبوص اللي حوالين البيت وحرمي الولعة في ركن بهداوة كده علشان ما حدش يحس بينا. ايوه. وانتي بقى ساعة ما تشوفيني هميت وسبتك تروحي انتي عند باب البيت وتحطي اللفة دي تحت عقب الباب والشطاطة معاكي وتروحي مولعة. ومش هسمحلك تمشي ابدا الا اذا شفت النار يا ام سليمان، ونبقى خلصنا من الكل كليلة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف النار؟ أهي ماسكة الباب أهي، وهي المسخوطة نايمة عال وامها بتصلي. الله. يبقى يلا بقى من ورا البيت علشان العره حسن ما يعرفش يطلع ولا ينجح. اروح انا. ايوه وانا مراقبالك السكه اهو. ولعي في البوص وترمي الهدمه دي وهي والعه بهداوه كده، ترميها جوه البيت النار هتولع. وانا هسبقك وتلحقيني بعد ما تدبيلك كام صوت. كانوش اتحرقوا يبقوا فصوا من الدخلة. انا هدخل يا شلبي عشان امي. امي كثيفة يا شلبي، هشيلها وانا اقولها لك. انا داخل معاك عشان صالحك. احنا والدتي الكفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. يما ابو صالح، انت يما انت مين؟ انت مين؟ مين اللي جوه؟ انت مين؟ صالح؟ وانت مين؟ حسن؟ بتعمل ايه عندك؟ هنعمل معروف احسن اختك بانها سرقت في ايدي. اه خاينه. وامي؟ امي فين؟ يا ابو صالح، يا ابو صالح، يا ابو صالح. سبكوا على المسكينة حيلة مدبرة، خلتها بين الناس فضيحة ومعيرة. بيقولوا شفنا معاها جوا المنظرة، ساعة الحريقة حسن يبادلها الغرام. جرى ايه يا صالح؟ الشرف يا ست حسنى، سمعتي دمي. وانت ذنبك ايه تعمل ده كله؟ شابه وجميله وقاعده لوحدها وامها كفيفه، تقدر على ده كله؟ ده انا اللي كنت اعمى مش امها. انت تخليك في روحك. جرى ايه يعني؟ هي اختك بس اللي نسبت دونا على الستات؟ طيب مش يمكن تكون سمعه كده؟ ده كان جوه معاها، امها كلتها النار وهي بين ايديه. هو انا عارفاه مش ابن خالتي، لكن اخس منه في الدنيا مفيش. اعوذ بالله يا عالم، مش كده؟ لا عشره ولا ذمه ولا عيش ولا ملح. اعوذ بالله. وشلبي راح فين؟ مش كان معاك دلوقتي؟ شلبي هو اللي حشني عنها، جابني لغايه هنا ولازم يكون رجع. فين؟ راح عشان يطيب خاطر الجبانة الخاينة، يبقى تعبينه معانا في دفنة والدتي. وبرضه البركة فيك يا اخوي، انت لازم تعرف ان البيت ده باللي فيه ملكك انت. ده احنا من يوم ما شفناك وزي ما نكون حسينا انا وشلبي ان ربنا بعت لنا اخ واكتر. بس شلبي انا خايفة عليه. من ايه؟ اصلنا كنا مخبين عليك وعليه. مخبين ايه يا اخي؟ يلا بقى الله يسامحها. ايه في حاجة تانية؟ يوه، مش كانت بتبعت الست اللي اسمها مسلمان لشلب اخويا؟ ساعة تقول له عزمك على العشاء، وساعة تقول له تعاشتري القماش. دي غلبت، وانا كل ما اشوف اللي اسمها مسلمان دي افتس سرها وامنعها. وشلب يا صالح بقى راجل محترم من يوم ما عرفك. لا حول ولا قوة الا بالله. استنى، يمكن المسلمين علشان تسمع بودنك. ويمنعني شلبي دي؟ دي لازم تنقتل. الموت يا ناس ستر على واحدة سيدي. استغفر الله العظيم، تقتل نفسي يا صالح ليه؟ طب ما تسلم أمرك لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تعال يا مسلمين، تعال بنت حلال. تعال ما أقولك، اللي كان بيبعتك كل يوم والتاني لشلب اخويا مين يا مسلمان؟ صالحة يا ستي، وهو بيتهم ولع من فعلها. الله، انت رايح فين؟ رايح اخلص شلبي من الحية. اقعد انت هنا، تعال انا هبعت المسلمان تجيبه. حسنى دي الدنيا وأحلامها خيال، والمال بيفنى وكل ما حولك زوال. كدتي لصالحة كد تزول منه الجبال. صبرة وحسبها الله عالدوام. معذور يا صالحة. طيب يفسرها بإيه؟ حسن ده كان جوه البيت في السعادة ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. راضية يا رب. أنا قلبي حاسس إنك مظلومة يا صالحة. سبحان الله. إيه رأيك؟ في تقومي معايا، هنقعد عندنا الليلة دي. اسمع يا شلبي، يمكن على طول الزمان نعرف كل شيء بنور الله وبفراسة المؤمن، وانا متهيألي بس ظن، والظن اسمي. استغفر الله. على كل حال انا اذا كنت عزيزة عليك زي ما انا شايفة تعمل اللي اطلبه منك. ربنا يعلم يا عبدة. حنعقد برضو العقد، بس عقد صالح أخويا على حسن أختك. طيب طيب، وإحنا؟ أنا كنت واقفة الجواز عشان والدتي، ووالدتي ماتت، لكن حستنى برضو. أقسم بجلال الله ما وافق على الجواز إلا إذا تبرأت ساحتي. صالحة صالحة، بس قبل ما يدخل صالح يشوف لي بيت أسكن فيه، أعبد ربنا فيه، ويبقى يفتكرني بقليل الطعام. العبد قالت لأخوها كلام، يا أخويا أنا أقول لك على دي السؤال، لو عينك دي النساء الرجال تيجي مراتك وتعود حدا وتكرهك فيه وتسمع تعيدا، يا اخويا تكفاني ما تيش جفاك، واحنا بنسترجوك بطول الدوام. واحنا يا اخويا كلنا لواجي، اشفى عليا كل من ضمى اهليلنا منزل وانا لم اجيك، بس افتكرني من قليل الطوان خلالها منزل وقال عودي، ولا ينشغل بالك ولا تزعلي، اقري الحروف يا عابدة وعبدي، تم المصاحف يا ظريف تلبسان، تم الصحائف بالخيطوم النيلة، فاتهم عبيت اختو سنتهم ويرح، طلب الصفا والحظ بالانشراح، يلعب ويستحضى ويزايد. صديقي المستمع، استمعنا إلى موقف درامي من تمثيلية كيد النسا، كتبها زكريا الحجاوي وأخرجها يوسف الحطاب. صديقي المستمع، أنت على موعد معنا الآن لنقدم لك حلقة جديدة في برنامج مواقف درامية. سند المركبي. سند المركبي يا أخوي، ظلموك يا أخوي، وكتوه الناس سويت، كان واد مليح يا أخوي، طيب يا أخوي، مدحوا المدحين. سند المركبي يا أخوي، ظلموك يا سند المراكبي، تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج فتح الله الصفتي. صديق المستمع، على صفحة النيل الخالد بتجري السفاين والمراكب ليل نهار، تنقل الناس وتشيل البضائع من شمال الوادي لجنوبه، وطول الرحلة أيام وأيام، والمراكبية اللي بيقربوا البعيد في نفس الوقت بيبعدهم عن الناس اللي ليهم، ويحسوا بالشوق والحنين لأهليهم. صديقي المستمع، سند المراكبي رئيس مركب من المراكب واقف مع عوضين على ظهر المركب، واحد من المراكبية اللي بيساعدوه بيتكلم معاه عن طول غيابه، ويلمح له عن شوقه وحنينه لوصيفة مراته اللي سابها وهو عريس جديد ما كملش شهر عشان لقمة العيش. وهم قاعدين على ظهر المركب الكلام بيجيب بعضه، وتيجي سيرة عم حسنين صاحب المركب اللي ساعد سند في الجواز من وصيفة. لما مات عم حسنين ساب المركب لمراته وجيدة، ووقف سند جنب وجيدة يرد جميل الريس حسنين ويوصل لها الإيراد لغاية عندها. وتطل وجيدة على وصيفة في غياب سند المراكبي وتسألها إذا كانت حاجة نقصاها، وتحط وجيدة إيدها في مبلغ يمكن تحتاج لوصيفة وتطمنها، تقول لها كلها يومين تلاتة وترجع المركب بالسلامة. وترجع المركب ويجي سند وفي إيده شال قطيفة الوصيفة، فتفرح بيه فرحة الدنيا وتعبر عن سعادتها وإزاي كان بيوحشها، لدرجة إنها كانت بتعد الأيام والليالي اللي غف فيها عنها. وحست وصيفة بإن سند مستعجل علشان يحاسب وجيدة، فابتدى يلعب في عبها الفار، خصوصا بعد الكلام اللي سمعته من بدرية عن سيرة سند ووجيدة اللي بقت على كل لسان. ويدخل رواش على وجيدة بنت عمه وينقل لها كلام الناس عنها وعن سند، ويطلب منها عدم دخول سند البيت، وعشان تسكت الناس تقبل الجواز منه، ويقول لها انه حريص على سمعتها وانه بيغير عليها وانه حق بيها، وفوق كده انه بيحبها. وترفض وجيدة باصرار، فيتهمها بحب سند وانها عشقته فعلا. وهنا نسمع صوت سند يدخل فجأة. صديق المستمع، ترى ماذا سيفعل رواش مع سند في هذا الموقف الدرامي؟ وانا عريحك من سند يا وجيدة. ليه يا رواش؟ اه مين سند؟ اكثر الشر يا رواش. انت ما تحسش يا جدع؟ انت ما تخلي عندك شوية دم بقى وليمها شويتين. الله، انا مش فاهم حاجة ابدا. ما هو لو عتحس كنت تفهم. واخرتها يا رواش اللي قلت عليه هو اللي يمشي يا وجيدة، وانا قلت سند ما يخطيش عتبة بيتك واصل. ليه يا رواش؟ ايه اللي حصل؟ ما انت بجح ودمك هربان وما عتحسش واصل، بقى ما عرفش ايه اللي حصل. لا ما عرفش ايه اللي حصل. ما هشوف ما اقول لك يا رواش. اسكت انت وخلينا اتكلم. ما كفاية بقى وجيدة، كفاية خليتي راسنا في الوحل ولا عادش حد يعبرنا في البلد. وده يعني بسبب يا رواش؟ ايوه بسببك يا خي. قالت ان سند ما يدخلش بيتي، ده شيء بعيد قوي يا رواش. أه؟ واللي تقدر عليه اعمله. يا دي بقى اللي مضايقاك يا رواش. بس كده بسيطه قوي، ولا تزعلش ابدا. اسكت انت يا سند. اسكت كيف يا ست وجيده؟ والكلام ده انسكت عليه؟ حاضر يا رواش، مش هدخل البيت مادام ده هيريحك، وان كان على شغل في المركب بلاش الشغلانه دي كمان. هتشتغل في المركب وهتدخل البيت في كل وقت، واللي في يده حاجه يوريني شطارته. يا بوي، وانت اللي هتقولك ده يا وجيده؟ هو احنا عندينا نسوين تقولك ده؟ مليح قوي يا وجيده. طيب انا هشوف شغلي بقى، انت وجيده وانا رواش. طب ليه اتجوزك سيبه في حاله، ما تعيش كريم في دنيتك ملك وماله. وعلى رأي المثل اللي عم يقولوه، اعمل الطيب وارميه البحر. خليكي زي ما انتي ولا تسمعيش كلام الناس يا وصيفة. كدبت ريه لما قالت لك ده وطردتها من بيتي، لكن اديني سمعت الكلام من غيرها. وكمان عتقولي لي ما تسمعيش كلام الناس يا بدرية، انت عدوة ولا حبيبة؟ حبيبة طول عمري وانت عارفة كده. امال ليه ما عتقوليش الحق؟ الحق اللي عم يقوله سند، هيحبك ومالوش غيرك في الدنيا. تبقى وجيدة هي اللي عتلف وتدور عليه. ما تصدقيش، أنا عارفة وجيدة مليح. أمال ليه رافضة الجواز؟ مش عتتجوز ليه؟ واد عمها رواش ماله؟ راجل زين وعتهابه الناس وتعمل له 2000 حساب. انت عم تفتري على نفسك باللي عتعمليه في روحك دي. كيف تظن الظنون في جوزك ولا في وجيدة؟ انت ناسي انه متربي عنديها من صغره يا وصيفي. واللي عيقولوه الناس ده، شفتي حاجة بعينك؟ لا. تبقي غلطانة تجني عليها وعليه. سند جاي، افرج وشك كده وقابليه مليح. وصيفي. ايوه يا سند. تعالي يا بدرية معاي. مساء الخير يا بدرية. يسعد مساك يا سند. اهو جوزك جالك يا ستي، وخليني اقوم اروح بقى. مستعجلة ليه؟ كفاية قعدت كتير، اتمسوا بالخير. ما تنسيش تجيني بدري. على عيني وراسي. مع السلامة يا بدرية. الله يسلم عمرك. اجيب لك تتعشى؟ لا، اتعشيت عند وجيدة. فيها الخير والله. معلوم فيها الخير، بديتني عند ود عمها رواش، وعشان كديه حبيع عمري عشانه. ايه وبديتك فيه عن ود عمها؟ عاوز يمنعني من دخول بيتها. عنده حق ولازم يعمل كده. هتقولي عنده حق؟ غيران عليه. امال ايه؟ مني؟ لو لانه تحقق ما كانش منعك من دخول البيت. تحقق من ايه؟ من اللي عيقولوه الناس. عيقولوا ايه الناس؟ سيرتك وسيرتها في كل بيت يا سند. فوق انت عدري علي ليه؟ انا عرفت كل شيء. عرفتيه يا وصيف؟ وجيدة عايزة تاخدك مني. تاخدني منك؟ تتجوزني يعني؟ امال هي رافضة الجواز ليه؟ ما كانش العشم تقول كده يا وصيف. انت اللي عقول عليك بعقل كبير. لا لا يا وصيف، لا، ما وصلش تفكير وجيدة لحد كده ابدا. عتعملي زي رواش انت كمان؟ معلش، اللي في بالك اعمله يا سند. لو كنت بتفكر التفكير ده تبقي غلطانة يا وصيفة. أنا ماليش في الدنيا غيرك أنت. أيوة. ولا أحبش أبدا تسيء الظن بجوزي، كنت عارفاه مليح. ما غصب عنا ما تلومهاش ولا تزعل منا، اللوم علي بيجي دو النار بينك وبينا. ما هو غصب عنا ما تلومهاش ولا تزعل منا، اللوم علي بيجي دو النار بينك وبينا. بيزعلوا الأخ من أبوه ويفرقوا الولد من أبوه، بيزعلوا الأخ من أبوه ويفرقوا الولد من أبوه. شي غصب عني. غصب عنها ومش بكيفها، لازم تمنع سند من دخول بيتها يا عوضين. انت بتتهور قوام وعصبي شويتين يا رواش. هخلص عليها وعليه. لا، هتعمل زي الصغار واللي خليك عاقل امال، وما ترميش نفسك في الهلاك عشان سند ووجيدة. طيب واعمل كيف يا عوضين؟ وجيدة مش هتسيب سند واصل، هاني بشتغل معاه وعارف اكتر منك. وايه اللي انت عارفه؟ سند ايدها اليمين دلوقتي، وهو اللي عيدير المركب، وهو كل شيء عنديها. يعني لو عتفرط فيه تبقى فرطت في مالها يا رواش. خليك عاقل امال. يعني ما ما فيش حل يعني؟ فيه، في حل واحد بس. ايه؟ البضاعة اللي هتحملها في المركب تتربي في النيل من غير ما يشوفها سند. وبعدين؟ هو اللي عايز تلمها وهو اللي عايز يسلمها. ياه، وبعدين؟ هخلي وجيدة تفهم انه عايبيع البضاعة من وراها ويقول وقعت في البحر ولا انسرقت. ياه يا بوي. ياه، وبعدين؟ هتطرد على طول، وانا اللي هستلم المركب وابقى الكل في الكل. يا بوي، ده انت مخك كبير قوي وما يتخش عليك. ده انا عوضين عوضين والاجر على الله. يهمك يا سند، ما دمت ماشي في طريق سليم ربنا معاك. عمري ما خشيت مخلوق، لكن كل اللي بخشاه سمعتك وشرفك بس. شرفي وسمعتي معلومين، وربنا بيطلع على كل شيء. ايوه، بس رواه صعب وبرضك يبسوا الكلام اللي عيقولوه الناس. قصدك ايه يعني؟ تسمحيلي ما اجيش البيت وكفاية علي المركب. تبقى تثبت للناس ان اللي عيقولوه صح يا سند؟ ليه؟ أنا أضرب اللي عقوله وفهمه مليح وزعل واد عمك. خليك فرحك وبس. عيأذينا يا ست وجيدة؟ اللي ربنا معاه محدش يأذيه واصل. واللي يحتاط الروح يعني مش يبقى أحسن؟ بقاني حرمه وبقولك ده، وانت راجل وعتخاف. الخوف عليك انت من رواش. يعني وافقين يا ست وجيدة، فيه تتجوزي رواش تبقى ما تحبش وجيد؟ ربنا هو العالم، ما فيش في الدنيا عندي أغلى منك. أما العتبليني ليه برواش؟ واد عمك أولى من الغريب برضك. بقول لك ما تحبنيش. ربنا يعلم اللي في قلبي من ناحيتك، فداك عمري وحياتي يا ست وجيدة. أنا من غيرك ما سواش حاجة أبدا، وانت عارفة مقدار حبي ليك طول عمري. سمعت بوداني اللي عتقوله يا سند. مين؟ وصيفة؟ هيوة وصيفة، عتكون مين يعني؟ ودخلك ديه من غير احم ولا دستور. سند، هتضربني؟ هتضربني كمان على خلقتي؟ ايه اللي جابك دلوقتي هنا؟ وايه اللي سمعتيه يا وصيفة؟ ولا حاجة، ولا كأني جيت ولا سمعت حاجة. خليكم في اللي انتوا فيه، وانا اروح لحالي. وصيفة، سيبيها تغور من وش دلوقتي. نادم عليها وهاتها يا سند. عيني بتطق شرار دلوقتي، سيبيها تغور. هباي، واعتمل ليه كده؟ وصيفة اتغيرت ليه؟ من الكلام اللي هتسمعه ليل ونهار، ما هو الديع الودان يعمل اكتر من كده. وانت ما عتفهمهاش ليه؟ إذا كان واد عمك رواش غيران ونفوخه حيطق بالكلام، يبقى الله يكون في عون وصيفه. روع على البيت وراضيه، واني حاجلها بنفسي لما يطلع النهار. عتروح لها ليه وتقول لها ايه؟ عتروح لها ليه وتقول لها ايه؟ مهما تقول لها يا وجيدة مش عايفة كلامك، عتلاقي البين يعنيدة وتقلل في مجامك. مهما تقول لها يا وجيدة مش عايفة كلامك، عتلاقي البين يعنيدة وتقلل في مجامك. ملكش دعوة بيها. يعني ايه ماليش دعوة بيها؟ افوته لها يعني يا بدرية؟ انت ايه اللي سمعتيه بودان؟ عيقول لها هيقول لها فداك عمري وحياتي، واني من غيرك ما سواش حاجة ابدا. كلام جميل وزين، ولازم يقولك ده لوجيده. معناته ايه يعني دي؟ ما تاخديش الكلام على معنى تاني يا وصيفة. بالشكل كده هتتعبي وعيشتك هتبقى مرة. لا، انت سمعت بودانك الناس هيقولوا ويعيدوا كلام الناس كتير، واللي يسمع لهم ما يروح ولا يجي. كدبين كدبين يعني؟ راجلك طيب وولد حلال، وجيده قلبها كبير يا وصيفة. وصيفة ما تفديش عشك بايديكي وتندمي بعدين. لا، عايزني اعيش معاه يسيب شغله عند وجيده. يا باي، وعيشتغل فين؟ الشغل كتير والمراكب مليان نيل. انا كبيره عنك، واسمعي نصيحتي وسيبك من اللي في راسك ده، اعقلي امال وفوق روحك. سند يا سند. مين؟ انا رواش ولد عم وجيده. قولي له هناك عنديها. ولا استني. مرحبتين يا رواش. مرحبا بيك. امال فين سند؟ تلاقيها عند وجيده. يا وانت كمان عتقولك ده؟ مش عتسأل هو فين، كنت عايزه في حاجه. حاجات كتيره لكن مش ضروري بقى. مصلحه يعني؟ هي حاجه لمصلحتك انت بنوع خصوصي. ايه؟ لو ما تمنعش جوزك عن وجيده حينئذي يا وصيفه، محدش حيقدر عليه غيرك انتي. انا كنت جاي انصحه لكن انت فيك الكفايه. ايوه. سلام عليكم. مع السلامه يا رواش. جالك كلامي؟ سمعت اللي عيقوله رواش؟ من غيرته بس من جوزك سند بيقولك ده. انت مش عارفه رواش؟ طب قاعد ليه عنديها لحد دلوقتي؟ بيكيدني يعني؟ طولي بالك يا وصيفه. هطول بالي اكتر من كده، بعد ما سمعته عيقول لها انت كل شيء في حياتي. طب ده يعني وصيفه، اني وصيفه وهو سند، لما اشوف مين اللي عيكيد التاني. عيكيدي نفسك يا صغيره، اتقلي وسوي شويه. عندها حق وما حدش يلومها في اللي عملته. ملهاش حق ابدا يا ست وجيده. من ميت وصيفه هتشك في جوزها، ومعاك انت كمان، هي حصلت لحد كده. معذوره يا سند، اي واحده مطرحها تعمل كده. ها خلاص يا وصيفه؟ خلاص. ايه فهمت؟ جوزك كان هيكلمني فيه؟ يتكلم زي ما هو عايز، هو حر في اللي هيقوله. يعني مفيش فايده، اللي في راسك في راسك. لا لا يا وصيفه، لا. اني هغير رايي فيك بعدين. ايه اللي انت عايزاه يعني؟ تشوف لك مركب تاني تشتغل فيه. مركب تاني؟ تتجننت ولا ايه؟ ايه اللي هتقوليه ده؟ لو عايز وصيفه تعيش معاك هو ده رايها. اللهم طولك يا روح. اللي بيدك اعمل. لا لا، انت ما بقتيش وصيفه بتاع زمان ابدا. ايه اللي غيرك كده؟ انت مليانه خالص. إيه؟ كمان عايزاني اسيب شغلتي؟ المركب اللي لحم كتافي من خيرها ومتربي فيها طول عمري، عايزاني افوتها عشان تعيش معاي؟ ايوه. طب انا مش هسيب المركب ومش همتني عن بيت وجيه. كفايه بقى يا سند، كفايه. ربنا يمتعك بالمركب وبوجيده، دماغي هتنفلق يا ناس. ارحموني بقى. قلبها حيولع نار وما هيش طايقاه ابدا يا رواش. كل اخبارها عتجيني صبح بصابح. وانتي ما هتروحيش عندها ليه؟ من يوم ما زعطتني واني واخده على خطر منيها. لا، لازم تروحي، هي دلوقتي مصدقه كل شيء. عرفت ان كلامي ليها في الاول ما كانش كدب ولا تلفيق. عايزك تجيدي فيها النار اكتر واكتر، مش عايزها تنام ولا ترتاح. واصل قولي لها كلام ما حصل شيء، هتصدق كل كلمة تقوليها. ما انت عارف رأيي واللي هتقوله. ما خافش عليك واصل، انت من ناحية وانا من ناحية، لما نشوف اخرتها. اخرتها مليحة وزين، وانا مليش بركة اللي انتي. كل اللي يهمني دلوقت حاجة واحدة بس. ايه هي؟ وجيدة تطرد سندي وتغضب عليه. حتطرده يا رواش. اكده تبقى رأيي صح. اني حلخبط لك دماغ وانت عليك الباقي. وانا اتفهمت مع عواضين على حكاية تانية عينفذها هو كمان، وهي كلها لخبطة في لخبطة، والعيار اللي ما يصيبش يدوش. الله، ايه اللي رميته ده يا عوضي؟ مين انا؟ لا ابدا، ما فيش حاجه. كيف يا ابويا ما فيش حاجه واحنا شايفينك هترمي حاجات من المركب؟ ايه يعني اللي هرميه يعني؟ يا ابويا شوف يا راضي. ايه؟ فين الشوالات اللي كانوا هنا؟ خمس شوالات جمع. هم دول اللي رماهم. نادى على سند يا جدع. انت سند يا سند. انت يا سنة. ايوه ايوه. ايه ايه يا رجالة؟ شوف عواضين واللي عملوا. ايه في ايه؟ بس ولاد جمح رماهم في النيل. ايه رمتهم كيف؟ دول كدابين. ايه احنا شايفينك بعنينا وانت عترمي اخر الشوال. انت اللي هتعمل كده يا عواضين؟ هتخن يعني؟ اباي من امتى هتعمل كده؟ ساكت ليه؟ ما تنطق. انا ما رميتش حاجه، معرفش الشوالات دول راحوا فين. دول ما هيكدبوش واصل، الشغلانه دي ما فيهاش خيانه. لكن ما دام خنت يبقى عار وجودك في وسطينا، ولا عدلكش امان. يعني ايه؟ يعني هتعصر الشوالات اللي رميتهم في النيل. ارموها يا رجاله. صديقي المستمع، ترى هل سيلقي سند بعوضين في النيل؟ سند المراكبي، تأليف محمود اسماعيل جاد، اخراج فتح الله الصفتي. والى اللقاء. سجل البرنامج حسين عهدي، ساعد في الاخراج عبد المنعم عبد الكريم. لقاؤكم في الأسبوع القادم مع مواقف درامية، برنامج يكتبه ويخرجه مصطفى أبو حطب. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.